في الجيفان تشيفي بدون إثناء مع شوفان يرقصوا رقص نسوان والفنان من وجهه تعرف انه تعبان يطلع لنا واحد الميك اب في وجهه مليان ما اقدر اسمي رجل بس هذا اعلام خفي يفرضهم لنا قدوة يبنى الشعب سر ترى كله مخشوف لا تكون اعور فتح عيونك افتتان وشوف انذار من فعل الكبار طول يمين يسار شوف وضع الصغار تلقى عار بدأ من شرار بينتهي بنار منا ولا منهم في الاخير الانتصار للي فينا على دينه وبلاده يغار بلاد الحرمين هذه ارض ولد الارض هذه اصل مولدها وفرض اصلي جنوبي وفي جدة طرفي قلب المدينة وجه المكة وانا صلي فرضي كلامي راب كلام حقيقي كله يقلد الغرب ولا اكون مغني كلام تافه يبغى له ضرب لو قامت حرب اللي زيي اول خط دفاع اهل الكر والغيرة وهم اهل الفر والخداع ما هو قدوة عداهم فدوة هجومي عنوة كلماتي ما ترحم هزتين المسوى لا كلامي صريح هم يسووا وانا اصف مين الغلط فينا يا مليح اشغلوا الشباب بين الحلال حركوا فيهم غرائز دون الحب الحلال حب بي ورقص بي وغازي بنت الجار ما في مبادئ في كلامهم ما في غير عار والفنانة الكبيرة ام قوام نحيل من رقاصة سفيرة مو مستحيل من دون اي مثال الوضع كله مثال كل ما طلع واحد تافه سووله تمثال مجرد شاب تافه كذا يبقاك الاعلام ما يبقاك تافه تنجح وتصير للامان يبقاك طعيم تحت تأثير الترمادون يبقاك سخيم متابع عرب ايدول اعلام يبغي يطلع منك فلوس يصرف عنك المهم وعلى جراحك يدور يشغلك عن اللي حولك بالتفاهة يعلي صوت الاغاني ويكتب صوت الاهات اعلام اغطى بالمأسف فيه كل السخف اللي يقدمه ما هو كفي مسلسلات جردي لو شغل دراما رخيص واحد يعاشر زوجة عمه فلان ايش سوى مع لميس ولو اني طاحس في قلبي ما صابوا العمى عند اللي زيي مفتوحين هذول من فوق سابع سما يبغوا الرذيلة والعفر باغينا بدون مبادئ يبغوا مبادئنا كلها تختفي بشكل مفاجئ مجرد شاب تافه إذا يبقى الإعلام مجرد شاب تافه تأكل وتشرب وتنام مجرد شاب تافه زي البهيمة تلعب مجرد شاب تافه هيا خلي مجرد شاب تافه مجرد شاب تافه مجرد شاب تافه نعرف إنه في إعلام كويس لكنه ضعيف احنا نتكلم عن الاعلام المسيطر